الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والطيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما دين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بالأمس القريب كنا صائمين وجوبا، وها نحن اليوم في أول يوم من أيام شوال، في يوم عيد الفطر السعيد، ويجب علينا أن نفطر. بالأمس كنا صائمين وجوبا استجابة لله، واليوم نحن مفطرون وجوبا استجابة لله. وهكذا الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وينبغي للعبد أن يصبغ حياته كلها بالإسلام وبالإخلاص. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. بالأمس كنا في شهر رمضان، ونحن اليوم في أول يوم من أشهر الحج المباركة. رمضان المبارك قد انتهى، وهو أيام معدودات انتهى وذهب ورحل ليذكرنا برحيلنا من هذه الدنيا. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. تذهب لذة المعصية ويبقى تنغيصها وعذابها وشقاؤها، ويذهب تعب الطاعة ويبقى أجرها وثوابها ولذتها. انتهى رمضان، ونحن اليوم في عبادة أخرى، لأن العبد يسير إلى الله جل جلاله عابدا له في كل وقت وحين، في كل زمان وفي كل مكان. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكملنا عدة رمضان 30 يوما في هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن جعلتنا ندرك شهر رمضان بما فيه من خيرات وبركات وطاعات وعبادات في ليله ونهاره، فالحمد لله والشكر لله وحده لا شريك له. ونستغفر الله من التقصير ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن الشيطان وشركه، ومن أن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. أيها المسلمون، عباد الله، انتهى شهر رمضان لكن عبادة الله باقية. هناك زكاة فطر واجبة على كل مسلم ومسلمة تخرج قبل صلاة العيد وجوبا لمن كان قادرا، ومن لم يخرجها قبل صلاة العيد فعليه أن يخرجها بعد صلاة العيد، وهي صاع من طعام من قوت البلد المشهور. يعبد العبد ربه بهذه الزكاة طعمة للمساكين وطهرة للنفس من اللغو والرفث، وتحلية للنفس بالفضائل والإكرام والبذل والعطاء، واتباعا لرسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإشاعة للتكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك حد لعمل المسلم وطاعته لله إلا الموت، وعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله، وليحذر أن يكون رمضانيا أو شعبانيا بحيث لا يعبد الله إلا في رمضان وفي شعبان، بل عليه أن يكون ربانيا عابدا لله في كل وقت وفي كل حين. قيل لبعض السلف: إن قوما لا يعبدون الله إلا في رمضان، قال: بئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. انقضت أيام رمضان وبقي في عمرنا بقية، ربما ندرك رمضان الآت وربما لا ندركه، فلنعبد الله ولنستمر على طاعة الله ولنثبت ولنستقم على ما يحب الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم. أيها الشباب، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، يا عباد الله، استقيموا على طاعة الله سبحانه، فالدنيا راحلة وذاهبة ومدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. وأمامنا صيام 6 أيام من شوال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فاحرصوا رعاكم الله على صيام هذه 6 من شهر شوال، واستمروا على ما وفقكم الله إليه من تقواه ومن عبادات نهارية أو ليلية في شهر رمضان، فالنفس ما زالت مقبلة، وكلما بعد عهدها عن الطاعة كلما قلت همتها للطاعة. فاحرصوا على صيام النهار، واحرصوا على قيام الليل، واحرصوا على الجود وعلى البذل وعلى الإحسان إلى الآخرين. نحن اليوم في يوم عيد وفي يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وإظهار الفرحة في العيد من شعائر الدين، فاحرصوا على إظهار الفرحة، واحذروا أن تنشروا الحزن والكآبة والتشاؤم، بل كونوا فرحين بطاعة الله وبعبادة الله وبإكمال شهر رمضان. أيها المسلمون، إن للناس في الفرح مذاهب، فالكفار والمشركون يفرحون بمعصية الله، والمنافقون يفرحون بمعصية الله، وأهل الدنيا يفرحون بالدنيا، وقد ذكر الله ذلك في كتابه. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وقال تعالى عن أهل الدنيا: وفرحوا بالحياة الدنيا. أما أهل الإيمان وأهل الطاعة فيفرحون بعبادة الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي بالإسلام أي بالإسلام والإيمان، وبرحمته أي بالقرآن والعلم النافع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذا هو فرح المؤمنين، وهذا هو فرح المسلمين. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وهذه السعادة وهذا الفرح يستمر مع المسلم في قبره نعيما، وفي الجنة تنعما. قال الله تبارك وتعالى عن الشهداء: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، عباد الله، ونحن اليوم في عبادة جليلة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فنحمد الله على أن شرع لنا الفرح في هذا اليوم، وأن شرع لنا الاحتفال في هذا اليوم، ولنحذر من معصية الله في هذا اليوم، من استماع الغناء أو النظر إلى الحرام أو قطيعة الأرحام أو سوء الظن بالناس، ولنحرص على صلة الرحم وعلى البذل والمعروف. ونحن اليوم نعيش في جائحة كورونا وجائحة هذا البلاء، نسأل الله أن يصرفه عن المسلمين، وأن يكشف الغمة ويرفع الكربة، فيكون التواصل عن طريق الجوال وعن طريق الاتصال، وهذا بإذن الله كاف في صلة الرحم وصلة الأحباب والإخوان. ولا ننسى أيضا إخواننا الأسرى في سجون الاحتلال اليهودي، ولا ننسى أيضا أرامل إخواننا الشهداء الذين نحسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. نحسن إلى الجميع، ونصل الجميع بالجوال وبالاتصال، حتى لا نعدي أنفسنا ولا نعدي غيرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يوردن ممرض على مصح. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الفرح في الأعياد، لم يكن يكلمنا كلاما نظريا بدون تطبيق على أرض الواقع. فها هي جاريتان تغنيان بدفين في يوم عيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهرهما أبو بكر الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فنفرح ونسر وننشر البسمة والأمل والتفاؤل بين المسلمين. وتطبيق عملي آخر للفرحة في العيد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لعب الحبشة في المسجد بالحراب، واجتمع معهم صبيان حتى علت أصواتهم، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم وأقام عائشة وراءه يسترها، وكان خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنظر رضي الله عنها وأرضاها. وقال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وسنفرح بإذن الله إحسانا للظن بالله في يوم القيامة بدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. كنا إذا أفطرنا كل يوم في رمضان فرحنا بهذا الفطر، واليوم في يوم عيد الفطر نفرح بفطرنا ونفرح بأدائنا لطاعة الله ولركن من أركان الإسلام وهو الصيام، صيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. في يوم القيامة تفرح بهذا الصوم الذي صمته في حياتك الدنيا، نعم تفرح بإذن الله، وتدخل الجنة من باب الريان الذي يدخل منه الصائمون إلى الجنة. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، أسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يغفر تقصيرنا، أسأل الله جل جلاله أن يصرف عنا وعن المسلمين البلاء والوباء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وارض اللهم عن جميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في هذا اليوم نظهر شكر الله سبحانه وتعالى الذي قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر كما يقول ابن القيم: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فنشكر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله، وها نحن قد صلينا صلاة العيد وكبرنا بإذن الله تبارك وتعالى، وتكبير عيد الفطر ينتهي بالصلاة، بصلاة العيد، وأدينا بإذن الله ما فرض الله علينا وما أوجب وما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الشكر وهو من الإيمان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قرن الله الشكر بالإيمان، فما أجل الشكر وما أعظم الشكر. وأهل الشكر هم المخصوصون عند الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهم مخصوصون بمنة الله سبحانه وتعالى، والله قسم الناس إلى شكور وإلى كفور. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالشاكر يشكر على الرخاء، والشكور يشكر حتى على البلاء. الشاكر يشكر على العطاء، والشكور يشكر حتى على المنع. وإذا أردت المزيد من فضل الله والمزيد من كرم الله، فأدم شكر الله سبحانه وتعالى بقلبك ولسانك وجوارحك، فمزيد الله لا نهاية له. وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم إن الغاية من خلقنا أن نعبد الله وأن نشكره. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا شكرنا الله رضي الله عنا، وإن تشكروا يرضه لكم. فعلينا أن نحرص على شكر الله وأن نقتدي بالأنبياء في شكر الله. قال الله جل جلاله عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا عن تفطر قدميه من قيام الليل: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنسأل الله أن يرزقنا شكره بالاستمرار على طاعته والثبات على عبادته، وأن يدخلنا ووالدينا الجنة دار الأبرار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هذه الأرض. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن شفيعنا يوم نلقاك وحجة لنا، واجعله رافعا لنا بالخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة بقوتك وقدرتك يا ذا الجلال الإكرام. اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم أنزل بهم رزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم عليك بالكفر والكافرين الذين يعادون أولياء ويقتلون عبادك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اصرف عن المسلمين كل شر وسوء، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا رمضان وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أزمانا عديدة وأوقاتا مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ الكويت، اللهم اصرف عنها السوء والبلاء وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية، واجمع كلمة المسلمين أجمعين على الحق، واجزي علماءنا علماء المسلمين خيرا، واجزي كل داعية إلى الله خيرا على ما يقوم به يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتقبل الله منا ومنكم، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.